سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. أنت رب الأولين والآخرين، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بنعمة خير الأنام. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في صغير أو كبير، في سر وعلانية. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، وإذا استفرجت به فرجت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي وتسلم وتبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله في الأولين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله في الآخرين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله في كل وقت وحين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلاة ترضيك وترضى بها عنا وتحشرنا بها معهم يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. يا من لا تراه في الدنيا العيون، ولا يخالقه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدواعي. يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا يواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا هداة مهدين، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. إلهي من للسائلين إذا ردوا، ومن للعاصين إذا طردوا عن بابك وصدوا. إلهي من للسائلين إذا ردوا، ومن للعاصين إذا طردوا عن بابك وصدوا. ومن للمذنبين إذا قطعوا، ومن غيرك يقبل التائبين. الذائبين إذا ردوا ومن غيرك يقبل التائبين إذا رجعوا يا حبيب القلوب من لي سواك يا حبيب القلوب من لنا سواك فارحم اليوم مذنبا قد أتاك أنت شغلي وبغيتي وسروري وقد أبى القلب أن يحب سواك اللهم استعمل في طاعتك أبداننا اللهم خلص من الفتن سرنا اللهم عطل بذكرك ألسنتنا اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا يا أكرم من سئل ويا خير من أعطى أنت أكرم من سئل وأنت خير من أعطى كل شيء هالك إلا وجهك كل شيء هالك إلا وجهك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك سبحانك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ أقرب شهيد وأدنى حفيظ إلهنا أتعذب نفوسا قد عذبها الخوف منك إلهي أتحرق بالنار ألسنة كانت تخبر عنك إلهي أتعذب نفوسا قد عذبها الخوف منك إلهي أتحرق بالنار ألسنة كانت تخبر عنك إلهي أتعذب أعينا بكت من خشيتك يا رب اللهم أنت ربي اللهم وإن كان ثوابك للمطيعين ورحمتك للمذنبين المستغفرين فإني لست مطيعا لأرجو ثوابك فأنا من المذنبين المستغفرين فأرجو رحمتك اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم اللهم ارحمنا في أيامنا وأعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتشرح بها صدورنا وتصلح بها نفوسنا وتصلح بها أحوالنا وتحسن بها خاتمتنا تدخلنا بها الجنة وتدخلنا بها الجنة وتدخلنا بها الجنة اللهم إن لكل زائر قرى ولكل وفد جائزة ولكل ملتمس لما عندك ثوابا فاجعل جائزتنا وثوابنا وقرانا في ليالينا المباركة رضاك والجنة. اللهم اجعل جائزتنا في ليالينا رضاك والجنة. اللهم اجعل جائزتنا أن تبلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم كما بلغتنا رمضان بفضلك فبلغنا ليلة القدر يا كريم. اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم شرف أبداننا بالقيام بين يديك في ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم جميع أموات المسلمين. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين. اللهم يسر عسر المحسنين. اللهم بدل هموم المسلمين فرجا. اللهم بدل حزن المسلمين فرحا وشتاة أمرهم جمعا وعسرهم يسرا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا حلالا طيبا مباركا فيه من حيث لا نحتسب يا رب العالمين. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والجنة. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والجنة. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والجنة. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء والفتن والمحن عن المسلمين وبلادهم. اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين. اللهم أخرجهم منه أذلة صاغرين. اللهم اقبل صيامنا. اللهم اقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وتهجدنا وقرآننا وطاعتنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال. اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.